وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فله بالهدى وبالحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نتوقف للأذان وبعدين إن شاء الله نبدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ على بركة الله. إذا نحن نتابع إن شاء الله الدرس، هذا الدرس رقم 10 من سلسلة دروس الفقه. خلاص والله بعد ما يشجع، والله ما يشجع مادة لا تتفق على شيء، ما يرجع لك. خلاص انت ما تنام سوي، نعم الشيء العادي خلاص انتهى انتهى انتهى. المهم ان نتابع في سلسلة ما تيسر من شرح ابن عاشر بصورة مختصرة ومبسطة للعامة والخاصة لمنها مثلا اراد الله ان شاء الله بما يريد خيرا. اذا نبدأ من حيث انتهينا البارحة. البارح وصلنا الى احكام الغسل، وبنا اللي انتهينا من فرائض الوضوء ومن سننه ومن مندوباته، مستحبات وزاد اللي هم الفضائل اللي يدخل فيها المندوب وغيره، وتكلمنا على المكروهات وتكلمنا على المبطلات، وهم اللي كنا فيها البارح نواقض الوضوء. والليلة إن شاء الله ندخل في باب آخر من أبواب الطهارة وهو باب الغسل، تنزال الجنابة والله زاد غسل لعاف المرء عليها الحيض والله النفاس. شرنا ندخل في هذا الموضوع السابق، ندخل فيه عمليا. شرنا ننبه على بعض النقاط اللي بقات البارح. باطل التوكي وياس رقع يغار لبعضها وطوك واحدة، لأن هذا كنا نتكلم عليه البارح، شرنا عليه والله تكلمنا في قدر من الإجاز، وهو قضية قضاء حاجة الإنسان اللي تعود تعرفه كاملي معناها البول ورقاش مثلا خارج منه غائب. هذه الأمور اللي هم الطهارة منهم أمرها عظيم وياسر من الناس، ما هو قاعد معدل النمر الدبيات يوقف ويبول يقعد ويبول، مرة يستبرى حتى مرة ما يستبرى، مرة يعود يتقاطر منه البول على ما يطهر ومعه يعلي لك الباس والله يقعد على فراشك والله كذا كذا. أولا بعد قاعد اختير ننبهكم على أن حد أعطاك الباس وهو من نفسه ما يعرف الطهارة اللي هتصلي به. حد أعطاك سرواله والله عندك سرواله وهو ما يعرف الطهارة اللي هتصلي فيه لباسه، لأن حد ما يعرف أحكام الاستبراء ما يصلي بالباس، ومادة ما تعرف الطهارة ما يصلي على فراشها، بهذه هي ما تعرف الطهارة كيف تصلي على الباس إلا قالوا لك داخل فراش طاهر. هم من هم قال؟ حد قال لك ده طاهر؟ حنيه بعد من عدوة قاعد يعرف الطهارة، لأن ما يعرف الطهارة، لأن ما لا يعرف الطهارة بالتالي ما كلامه بلا معنى. يفهمتوه النقطة الأخرى، النقطة الأخرى النقطة الأخرى على أن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أن عامة عياد القبر من عدم التحفظ من النجاسة، من أكثرية الناس العياب الله تعذر في قبورها، يعني سبة من الأسباب عندها أسباب كثيرة، يا غير من أكثرها هو المخلوق اللي ما يتحفظ من النجاسة. الرجاج اللي طهارته ما يحافظ عليها هذا نعوذ بالله ما يحني عن يبدع لي عذاب القبر كون يتموت. أكثر عذاب القبر بسبب عدم التحفظ من النجاسة، إما وعدم التحفظ. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مر على قبرين واسمعهم يتعايطوا ويترقى، واسمعهم الله هو الصحابة ما هم سامعين، قال لهم هذا الناس اللي يعذبوا اليهوما، قال لهم نقولكم معذبين على السبتاش، إنهما قال لهم لا يعذباني وما يعذباني في كبير. معناها زاد يعذبوا على رواية كانت قاع مهونها وقلبتهم، ما هم بعد معذبين على رواية، مستحيل معذبين على رواية، كانوا جد قبل يوفقهم الله يتقوه. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. أنا هذه الناس اللي تلحق من الجواسيس واللحاقة وقال فيك وقلت وقالت لك المرأة وقال فيك فلان، وأنا سمعتهم قالوا هذا من أسباب عذاب القبر. هاي المادة اللي تمتم الواحد، أنت سمعت قال هو حس يقول هو أي بيلك. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال لهم واحد منهم معذب على النميمة، واحد منهم به اللي ما كان يتحفر من البول، والبوليك ما معناها من البول وحده، كذلك أيضا النجاسة الأخرى. يغير عبر بالبعض وأراد الكل، لأنهم بابهم واحد وحكمهم واحد، البول والغائط وما إلى ذلك علتهم واحدة، وهو أن الله جعلهما نجسين وعاد حكمهم الواجب عليك الطهارهم. ومعناها أنك إما تتحفر أنك تعذب العياذ بالله عذابا نكرا على أساسك. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر في رواية لا يستنزه من بوله، معناها ما كان يتحفظ من بول. قبل العلماء ذاك ما يتحفظ منه، الحديث في عبارة لا يستتر من بوله، ومعنى لا يستتر معناها أن البول في بيدة راعي الناس في عورته، وذلك من موجبات عذاب القبر. الحديث في عبارة لا يستتر من بوله، معناها وقته لا يبول لا يكشح أنه يعود قاعد، ولك يسمعه الناس الواحد لما يقعد حاشي الشارع ويعود توكاش حنون ولهيبون، لكن من موجبات عذاب القبر. لا تبور الا وانت داير قدامك ستره بحيث انها تستر عورتك، هاي واحده. الروايه الاخرى لا يستنزه من بوله، معناها زاد ما كان يتحفظ. قال لك تحفظ كيف تاج؟ قالوا منها تعود الى تبول تريد تبول تبول في بريده، انك انت لابد من تتحفظ من بولك. لا معناها شنو؟ معناها انك بريده قاسيه ما تبول فيه. إياك ما يورد فيك الحديث بريدة قاسية ما تبول فيها، يعاد تراب قاسية حتى تقبل عود ولينها دقدق منها بريدة، إياك ما يرجع عليك الرأس، إياك تسلك من عذاب القبر. وقالوا ما لا يستتر من بوله، معناها إنه ما يحانيه من يبول، معناها ما يتحفظ من بوله، كي مزار يتقاطر منه قطرات يجي واقف وطوه يتبارك يمسح، انت إلا مسحته لما زار يتقاطر، معناها انك لا بعد دقيقه دار يبتل فرجك ويعقب يعود بال الباسك اذا على شباطك. لا بد من تقعد ريت تتاكد انك وفى بولك، وكذلك وفات قضاء حاجه الانسان، ما حدك من زرتي قد يخرج منك شيء ينين جاي ماشي عامله قاعد درت ميه وعامله قدرت عود ما هي يبس به ذاك الوقت، ما انك مفلوش ليك القطرات المزال اللي عشرت عنهم يعقبوا يخرجوا ويعقبوا يعودوا داخل في الوعي وتعذب عليهم في قبرك. واضح؟ كذلك ما اللي قالوا لا يستتر من بوله داخل فيها معنى آخر يا أخطر من كامل والله كيف، وهو على أنه لا يبول كي يبقى، يبول كي يبقى شنه معنى هزاد الله أنه وارك يتوضى ويقبل يبول وتوف يعمل قاع ما قاصب حتى البول، لأنه يستتر من بوله، كأنك انت عد قاع داير بينك مع بولك سترة، ولك مبالغة معناها أنك حاول بولك لحد ما فات قصبه لتبو، لأن ذلك يؤدي إلى نقض الطهارة، والطهارة يحبها الله ولا شيء لك تنقضها إلا لموجب. فهمت الكلام ولا ما فهمت؟ معناها بريدة قاسية أس منها، وبريدة كاملة تراعي فيها الناس أس منها، وبريدة حتى قالوا أنك ما تبول واقف قد الرياح، يتعب الرياح ما طلسة من جهة الساحل ولا من تل أرعاك من تقعد لا يتبول قد الرياح، لأنها لعله هي في الجوهر ترد عليك. لا كذلك لا تبول في بريدة ما لك فان شهلها كي حي طارك، انت ما تعرف انت ينبرز لك منه، لا تقعد قريب من فمه لعله ينبرز لك رجاي تنخلع وتقول ما بتفحص. الشريعة ما هي للصور صورة للصور، كذلك مالي لا تبول قدام فمقاء لقيلها ومارك شي كامل شوف فمقاء لا تبول عنده لعله يخرج عليك حركة من الحركات الى مشيت تتنفس ولا قعد تنعو. إلا لا تبول صور فمقاء ولا بريدة كاملة مفتوحة ولا فم تحويطة والله حوى دار مدة ما نكثرش لعل تقوم تريد وحد راسك. لا تبول إلا وأنت محتاس إنك ما رهين يدفع عليك بولك ولا تستقبل الرياح. كذلك أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها في حالة قضاء حاجة الإنسان، حارت انك قضيت حاجة الانسان وقتك لا يتمول ولا لا يتقضي حاجة الانسان. ما جايز لك ما جايز لك شرعا انك تدير وجهك قد القبلة ولا تستدبرها وقت حضرك لا يمول ولا لا يقضي حاجة الانسان. لا يعطي ظهره للقبلة ولا ان اللي يديرها قد وجهه. لا تديرها في قبلتك ولا تعطيها بكتافك. لحظة سمعت له الكلام؟ هذا هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبرها، لأن القبلة عظمها مولانا تصلي شوها قدها، وبالتالي لا تعطيها ظهرك ولا تديرها قد وجهك وقت تكتبه. إذا تصد عليه معناها تصد على الجهة أخرى اللي مالك مستدبر هذه ولا مستقبل. قال ويوه هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمني خالد مرة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر أخته حفصة بنت عمر بن الخطاب هم أخوت وابوهم عمر بن الخطاب. انتوا معايا معاهم يرنوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه خارج مرة كان جايه اخته وطرع على دارهم الساكنين فيها راح عندهم شيكيهم يقولوا مطرعة والله الشعب طجار عاديين المهم مطرع على الدار ما طلعت وراه والو النبي صلى الله عليه وسلم داخل في قرب دوش وله والو هو يبول مستدبر القبلة عاطي بكتافه القبلة هو في الدوش. يعني من قالها عبد الله بن عمر قالوا العلماء لا قصة معناها ان نايل يجمعوا بين الحديثين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها والراجل شافه مستدبرها اذا النبي مرده هو شنو هو ما يقول شو يتعاقب معه. قال لك معناها انه حد في قرب دوش والله عنده شي داير بينه مع القبلة يجب يستدبرها ولين تعود انت في الخلوة ليك هي اللي لا تستقبلها ولا تستدبرها. ياك يجمعوا بين الحديثين به اللي ولا اللي يقول حكام واعماله ما تتعارض مع اقوال اذا قالوا لا بد من نشوف معهم معناها انه قورته لا تستقبل ولا تستدبر الا اذا عاد ما هو في الدوش ولا عنده السترة. اما اذا عاد داير بينه مع القبلة ولا حيط والله وتا والله رواية يجب يقول مستقبل القبلة به اللي داير بينه مع السترة واضح. الصوت ما هو ما هو فيه معناها انه جمع العلماء بين حديثين من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبرضه الامام مالك رحمه الله تعالى قاله معناها يعود في الدوش والله داير الستره بينه مع القبله يجد يستقبل مستقبلها تجد باركه يعود حيط قد القبله تجد تقعد وانت مستقبل القبله يا غير ذيك اللي بينك معها حيط تجد تستقبل اخر حيط ما عندك مشكله الى ان تصفخل وما خلقش مستتر به. ها لا تبول مستقبلا للقبله ولا مستدبرا لها لا تعطيها بكذاك ولا تعطيها بوجهك واضح الكلام هذا. طيب كذلك حنين ما في الاسئله لا حاول يعني نقول لكم النقاط قلت لكم نقول لكم متخطين ما في سؤال ولا واحد ولا السؤال والله الا ايد بقى حد رافد به الا الهام هو يا اخوي تمش هو التعليم معناها حد يتكلم والاخر ما يتكلم اراهني يفتح لك المجال تصور اني يقفوا عنك ما تكلم موسى ينين قال موسى كريم الله وافضل من خضر مليون مره لا قيل انه عبد الصالح ومع ذلك اشترط على موسى قال وياه العلمك يا غير بشرط ما تسومي مد بها الرقبه اللي مكوته ما هو مد بها الرقبه يسمع راح صوتيات ما هو حد قاعد مصنته اسمعتوا اذا ما عليها لا تستقبل القبله ببول ولا غائط ولا تستدبرها والقضيه فيها لك تفصيل الجنه قضيت على النرجس ما تحفظوا من النجاسه وعذبوا في قبري والعياذ بالله قال احترسوا من البول فان عامه عذاب القبر منه وهذا امر خطير نعوذ بالله. كذلك ما اللي خارج بريدات ما ينبال فيهم ولا ما ينبال فيهم الصنين قلنا ما ينبال معناها انه قاعد يواسي الشيء ثاني لا مجروح وين يقول لكم ما ينبال معناها انه كذلك ما اللي مرد الخرج اكبر من ذلك واضح. البول ليس ما معناها انه لا البول معناها ان البول قضى حاجة الانسان ونصف كامل ما يعدل في البيدات شنو هما بريدة كاملة فيها اول ولا الصدراي ما ينبال فيه وولي الحياة ما ينبال فيه وبريدة تخرج لها الناس الزمن اشتد الشمس تحرقها ما ينبال فيه والصدرايا اللي تثمر معناها فيها شيء ينتكل ما ينبال تحتها النخلة والصدر اللي فيه النبك والبيدة فيها العلك شي كامل يؤذي الناس بحيث لا جاءت الدور ليك ثمرة العقاق التبايل ولا معدل الواقرة هذا ملاه ملعو. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن معناها السوكم من الاشياء اللي تعال عليه منها الصدرايا اللي تثمر ومنها الول اللي تقعد فيه الناس والبليده اللي تدور فيها الشمس تحرقها والمبديه اللي تاخذ منها الناس والبليده اللي تسقع عندها الناس والمبديه الطريق بريدة تجتمع فيها الناس، ولا طريق الناس، ولا شيء يتكل، ولا شيء يشرب، ولا غير ذلك من الأمور تضر بها الناس. ما شايف لك أبدا تبور فيها ولا تقضي فيها عشرين سنة، واللي يتعدل هتعود على الرب طرف فكر أن يلعنك الناس. يتم الله اللي شافه يقول الله يلعن يا مراد اللي ضر بينا من أعلى من سمعتوه ولا ما سمعتوه. يا الهيبات بعض النقاط اللي قاعد أكثر لكم من هذا، يا ريت اخترت النبه على بعض النقاط اللي هي مادة أحلى. كذلك قلت لكم البارح وبعض منكم يقدروا الناس نكمل منه مرقى إلى عادل لاهبوا إلى عادل رقاه لاهبوا وبولوا له انتشر معنى هزال اكثر حتى من عاد حكم الراس فرش والعاد راجل راس فرش كامل ابتد حتى بول كبير. هذا قلت لكم البارح قاعد علمكم مذكر أنه لا بد من الماء وأن العودان والحشار والأشي ما ينفع فيه، وهي اللي قال ابن عاشر لا ما كثيرا انتشر معناها كون إلى عاد البول هذا والله النشاس الأخرى انتشرت في حد جاب الحركة وعاد العياب الله إذا خرج منه الغائط ينتشر حتى يكثر بين أوراقه يجب عليه استعمال الماء ونترك فيه العدى ولا العجاء إن منها جابر اللقوه مثلا وعاد اللي يخرج منه ينتشر بين وركيه لا بد من الماء فلا يكفيه الأعواد. فهمتوا هي مسألة تتأذي الحياة بالأكبر ما ترموا لها الجد يقعد. كذلك جاء في بعض الأحاديث أن من أسباب عذاب القبر باط ما دام جبوا حد شاه مخلوق مولانا يورم ظلما وعدوانا وانت قادر على ترد عنه الظلم وعميت رفق عنه تميت ماشي. قالوا انه عندما يصل القبر يجيه ملك ويضربه ضربه لين يصير منها عقله. يقول يا ملك تضربني الضريب يا اهرش معدل. يقول له لانك مررت على مسلم يظلم وانت قادر على نصرته فلم تنصره. لا بيك انك عام يتراسك وتوه قيم ماشي وانت ترايه مخلوق يمرض وانت تقترد عنه ولا ما يترك هكذا. هذا رواكم بعد يخلع اللي كم الانسان يعود قادر وعنده وجاهه وكذا وراعي في الدنيا تلاوى وتمرض وهو لو انه نهر والله صد والله كذا يقد يسلك وقد يرتد عنه ظل ويلك يتخلي يا شفت اثنين متضايقين وواحد لا يكتب له وانت قادر على ترد عنه ان هي كتر ولا يدمك وانت قادر على ترد عنه تعود ضامن يوم القيام. ان قال له شات عليك الروح يا مولاي شات علي اخباري هو كاتر فلان. ان قالوا لي انك انت قادر على فلان وشفت لا يكتب لك كامل هذا مرض ما ترد عنه. فهمتوا هذا اللي علي الله بلغ لكم ما استطعت رواه من جابر بين يدي الله راشي من مولانا ان شاء الله يعود لهم دليل عيني العودة قلت لكم بعد وقلت لكم بالحسانية كلكم قال ايوة زي واضح ايوة توه واضح وراها جات الراقب تسلسلة لا عرف شو يقول مولانا جاءكم النذير ما وراها يكون فذوقوا فما لظالمين من نصيب مساعة اللي تنتظر ما وراها ما هو الشوف لك لو توه لا سمعتوا والخبر وصلك يا غير ما غادي لك فيش اللي هنا بدو من وصل اللي هنا بدو الليلة بوصل بسم الله ورد الغسل قصد المستدر فصل تقعد ترصى ما غشك فصل فرود الغسل قصد يحتضر معناها فصل معناها هذا باب شدي ما نفرق الرينا لكم هون فصل تنقال له أيوة فصل فرود الغسل معناها الليلة ناهنا بدء في الفرائض الأمور اللي لا بد منها في السحور. فصل فرود الغسل قصد يحتضر معناها أول شيء من فرود الغسل عاد لا يستحم عليه الجنابة أول شيء واجب عليه النية. النية هذه ما سابق الشيء مثل الأعمال بالنيات وما دامت الأعمال بالنيات يعرف أنت اللي كامل في النية أسوان قالت لك أسوان قالت لك قال إن أول شيء واجب من السحور هو شيء قالوا النية معناها واجب عليك عند منين تقيم ماشي عندك الله تنوى على الصوم واجب عليك والله تنوى به انك رافع به عنك الحدث الاكبر اللي هو الجنابة. لا نفس النية بين الفترة جبنة ولينوي رفع حدثنا ومفترض واستباحة اللي ممنوع العرض هي نفس الكلام اللي الله قصوها عليها انك يتعود يستحم واجب عليك تنوى انك الصوم واجب عليك يعني ما تنواها تعود الله كيف تحد نهار حامي بوطوه بالرجل طارق يتعود لها نهار حامي وقباط كبيت اللي في البريقة انها تجد تتقدم وتقول وانا هنصلي ان قال لك لان نيتك بيت كانت الصحوم مستبرد وهذه النية لا تكفيك ولا تعبد الله بها لانها باترية النية ما يفيها واضح. هو اللي دخل كلا صام رمضان يدور به الصحة لانه قال له طبيب انت صوم صوم معلوم فيك وقيم هو الصوم يدور به الدواء لا يكتب الله له اجر الصيام لانه عبد الله بنية الدواء ما هو بنية الفريضة. فهمت الكلام؟ ايوه قصد يحتضر ايوه تفضل قصد معناها نية كاحتضر معناه يعود محضر النية في قلبه فورا. عموم الدرك تاخذ ايوه فورا تم اللي قدم كلمة واحدة فورا معناها واجب رجاه لا يستحمل جناب يعود عجناء لكن الفرض اللي جبرنا في الوضوء الساعة رأيهم من حد لا يستحمل لك يهلو فرض عليه تاني بذلك بسم الله يقبلنا غرفه ناوي نهاية الصحوم واجب عليه وتبارك يلقف لا بد من يعدل يوم الثالث اما الى عابرك اغسله قاشوشه ومن فم من بلاصوه ينحسه هو نتكلم منه ايوه انت ما صبيت براد ينقال له يطمع عليك من تحت هذا ما ترسحه لانه فرض الفوريه معناها العجله وهو ما في عجله فور عموم الدلكي معناها واجب على حد يستحمل جنابه والله امراه نفسه وطهرت والله امراه كان عليها الحيض وعاد طاهره اي رجاه لا يستحمل صحوم واجب واجب عليه النية واجب عليه العجلة واجب عليه الدلك معناها يصب الماء ويحرك ايديه مع الماء واجب تخليل شعر واجب على المرأة والراجل اللي منهم زق بياسر يدخل صبعه في حالة الجنابة فارض عليه يدخل الماء الى عاد مثلا يستحم كيها الراجل وزق بما هو ياسر يقرف ثلاث قرفات واحدة منهم يديرها على زر العربي ويقرف القرفة الاخرى ويديرها على زر العسري ويقرف القرفة الاخرى ويخلها على عنقرته من فوق راسه اهلت غرفات المهم انه لا بد من يصب الماء ويحرك شعره وياك يتأكد ان الماء تخلل ايه اسوى امرأة تفريك راسها الى عادة كانت عروس والله كذا ينقلها فرفرو استعريصات فرفرو لا فرفرو راسها لن يدخل الماء لانها عليها الجناب الى عادة حائض ينقلها فرفرو راسي الحائض ينين يصرصر الماء على عنقرف ينين يوصل المريات جلة الراس ونين ما تعدلها تعود ما استحمت ولا صلاة لها وزوجها لي يعود القضية ساكت عليها يعود داخل من هذيك بيهلي قوة وفتاكم ويهليكم نار خيف نرى قيل له كاش شتوب هذه مرتي انت اهرك مرتك واهرك راجل جاح انت شرع الله ما تعرف اخبارك ومع الفاتحة ونعقدة انت مالك صالح الله اقرا احكامك كانت تعود راجل نعم وتابع القضية من الرسلتين ايوه كانوا لين قال تخليل الشعر كانوا قال له ايوه هو شي خلل هو شي عدل قال على كل شي كامل بنيدة من شلك تابع الخفية معناها بارك الكل بنيدة خفية من شلك معناها قامضة ولكن الحد يطالع عليها والله ما يقدر الصفها يارتك تتأمل في كل بنيدة قدر الصفها لما توقعوا عليها الماء كيفاش كيف رفاقك وكيف بين وركيك وكيف بطانك وكيف مثلا تحت حنكك وكيف مثلا فوق مذنك كل بنيدة قدر الصفها الماء واجب عليك تعود سارح حتى تتحقق أن كل شعرة منك وصلها الماء فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة كل زقبة تحت جناب قال من اسمها علي ولا ابو طالب قال لي ذلك كرهت شعر الرأس عاد قاعد يحس الرأس بالعجلة بيهم اللي يحلمها وقاد يلحقها ويسقى بعد اللي قد يكرم يكرطه بيهم اللي عريك قال كرهني قضية الصحوم في الجنابة كرهني يسقط وعاد راسه لا يعطي فسرة شوي ويقعد من تحت إياك بعد سلطاحة راسه هو ما عنده شراد عنها الماء تحت كل شعرة جنابة تحت كل شعرة جنابة هذا روالكم تين ومع هذا الواحد اللي فيدو ما غرشتوها نستحم تحق الله وما وصحو ما غير تعرف وله ما غرشك السي وتاكل تفل للدقفة صب الماء وتأكد ودلك حرك بيدك اللي تتأكد أن الماء وصل إلى كل موضع راس بره يعني يبقى من جلدك قد راس بره لا يعفى عنه راس بره يعني تبقى من جلدك أسوى من راسك وأسوى من ليدك والله رفاقك والله بطارك والله بين وركيك والله بين أي بليدة منك يجب أن تتأكد أن الماء وصل إليه. ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن عالم من علماء المسلمين اي عالم قال لا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا ابو حنيف ما فيهم واحد يفتح الضوء انك معفي لك عن قد راس بره ما فيه ولا راس بره متروك لك من جلك الجد يتخطاه الموت سلك ابدا لان مولانا قال يا ايها الذين امنوا يا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم شوفوا امسحوا يا غير الوسط ما في امسح وامسحوا برؤوسكم ما ربي لكم وان كنتم جنوبا فاطهروا اطهروا انت كامل ما في هو ما في هو ايوه تخط وصي وصي لما عسر بالمنديلي معناها انك ينعود جلك كانوا يسوي ورقه قالوا من درجه فرق جسير والله شيباني ضعيف والله انسان مسكين يهت مريض والله مثلا ضعيف قاعد بدل وما هو قاعد يتحمل هو شي واصي. قال لك وصي اللي مع عسورة بالمنديل معناها اللي عاد عسير عليك صعب عليك تقدر توصل له الماء ولا تقدر تدلك به اللي قد اكتافك والله بعيدة منك اللورة. قال لك وصل لها ولو بالمنديل والله بالتوكي مع المنديل شوفه معناها بازات شاويطة وبله اللي تعود راقنا وترصها على البريده الماء قد تلحقها ايدك معها الماء واجعل كأن الماء مع الشرويطة المبلولة بمنزلة الماء مع يديك أنت. إياك تتأكد أن الماء وصل مع الدلك إلى يوم اللي ما قد يزيك وهو في بليده ما قد يلحقها لا شرويطة مبلولة ويدك ما قد تلحقها اللي تعود جاب الحق قد تتوكل على يمسح لك ذيك البليده يغسلها لك واسيه كي يطفلك السقير اللي أو يطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ما فات عاد قاعد يفاصل العورة ما يفاصل بين عنقرتك وعورتك ايش يا مثل ادي عرف الله بابا وطور قول له بابا يارك فاصل فرقاه يقصل له بابا يارك ما يعرف يكون حد يقصل له بليدة قالبته والله زوجته والله حد محرمه مثلا وبليدة مثلا ما هي لاحق عورته لان عورته ما يراها الا زوجته حد ما هو زوجته لا يجوز له ان يكشف لها عوراته في الغصر واضح. نعم هذا هو معنى التوكي اما بالمنديل شرويطة والله يوصل به عن طريق رجاجي نوبه يقول له شوف كانت توصل لي الماء عن طريق الصبي والله توصل واضح الكلام بهم اللي تعاونوا على البر والتقوى قطرة حد قاع طاحلكم يروه هذا قاع من العلوم ما يتقاع ما تلم تسول عنه كلهم زفة خطوه من نتفخ وفيدوا السيب تقاع وما غرزوا ما فات السك في المرطة ويلقى فرقة جاي من بروفه أنا استحمت من قاله فما تعرف أحكامه وما شفتوه إلا قد شفت الناس يدخلوا بسواه شاف الناس تستحموا معدل ذلك لكن صحوا هذا فريضة وإن تترك منه راس صبرة تعذب عليه وصلاتك ما تصح بدونه وطمع عليك الشرابة ولو كي صحوا ما كنت اللي مستبرة فيه اللي بقى منه ما غدينا كل استحمت ما غدينا فيه. نعم خط ايوة تخطينا الفرائض معناها الفرائض قاع ما كفر فيهم قضيتهم اللامية والعجلة والتاليب القضية فوق ولميها تنصب وتحرك ايدك على القضية وتخرج لك ما يبقى منه شيء اذا ما طول فيها اختر ما يطول في اخباره لا يتخلط وصار وقه فيه اللي هو يدور الناس يقدوا ترفضوا الناس اللي قد حتى سقير انا قهر اركم سيشين عنده الله كدوا لا ينصب له على قدر كدوا وحد عنده الله كاس لا ينصب له على قدر كاس واللي عنده سي ولا ينعطى له واللي عنده الصنبوك لا يدور الستيرم انا قهر لا يندهر له لا اللي قد يرفض. اذا النية اولا ولا بد من الدلك ولا بد من العجلة ولا بد من البيت الصب على جميع الجسم وتعود متأمل على بقروي إلى قد يتعدلها بيدك انت راسك زينة قد تتبل بليدة من شرويطة والله رواية يعني توصل لك الملهى زينة ما قديت لو ودي كان يعطيك مولانا لقاشي قد يتولى لك الرواية من الصبي ما فات عاد يفهم والله من زوجتك أما محارمك الأخرين لا إلى عاد بعد البيدة دي ما هي عورتك إلى عاد قد اكتافك يقد تشوفهم أختك وقد تشوفهم منتك وقد تشوفهم أي وقت الأخرين من محارمك لغير إلى قد تحت مع صورتك تحت آه هذا لا يجوز لك كشفه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وقال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن خالق شكل يقدني ونعت الله للزوجة وجميع أمك الخلاتك ما تقد تشوف من عاد صورتك تحت أمك بعد قاعد خلاتك ومنتك ما يرقى منك ايه نعم تفضل ايه والله حنين لا تعشر ايه وتخطأ صننه جالكم على انه من درى الغسل هذا الى تلحد له يغتسل رانا عرفنا الواجب منه وبصورة مختصرة لعله يتخلط عليكم لا يقضى ولا قاش ما يهناون يسحهم واجب عليه وصب عليه وطوه واخوى يديه مرة واحدة ينبرز يتمك هذا كيف حاولنا شوية نفوتنا وفاونا رجو سننه السبع معناها بصورة مختصرة اقبض اميها ونون هذا السحوم واجب عليك فرض مولانا عليك لابد ان تعدلوا والله على انك رافع الجنابة وعرف على النية هذه ما هي رواية كركبة لابد من تطيح من السماء هو قاع كونك اقبض اميها قال لك حد اصرى لاحق اصرى لاحق انا ما استحمت اقبض المغرى جاي كان مني تشرف بي انت ما بيك الحمى لو تميت الله تاكلين هو انها احمح ما لانها اعطيني شو سيوة لاك ناويني الحمى غير اللي تعود ماشي انك ليه تصلي بك اللي الوقت لاحق هو اقباط ميتك ونمحركك من الوقت لاحق لكن هو نية الفرد يعني ما محركك من الجوقة قطعا النية لا معناها اللي محركك شنو كأنك لو سووا لك رجاج يعملوا في رجاج تقول له اصل واضح لا شنو نستحم بي اللي واجب علي اي جنات والله امرأة مقيمة داخل الله والله هذا واضح بي اللي نفسه وكين يطهر والله امرأة مكينها وقف عنها دم الحيض كينها تهرب يا عباد الله خارج من عباد مولاه لله يعيش في ظلمات بعضها فوق بعض ما يعرف حلال من حرام ومع هذه المعامل هي هذه مولات خيمتي ترك بخيمتك هذه مولات خيمتي انت قاع ما انت فارغ متفاصل ايوه تخطأ